Halaman 581. Sebelah kanan. 20. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. 21. Faj'alnahu fi qararin makin. 22. Ila qadarin ma'lum. 23. Faqadarna fa ni'mal qadirun. 24. Wailun yawma idhin lil mukadzibin. 25. Alam naj'alil arda kifata. 26. Ahya'an wa amwata. 27. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. 28. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. 29. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. 30. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. 31. لا ظليل ولا يغني من اللهب. 32. إنها ترمي بشرر كالقصر. 33. كأنه جمالة صفر. 34. ويل يومئذ للمكذبين. 35. هذا يوم لا ينطقون. 36. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. 37. ويل يومئذ للمكذبين. 38. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. 39. فإن كان لكم كيد فكيدون. 40. ويل يومئذ للمكذبين. 41. إن المتقين في ظلال وعيون. 42. وفواكه مما يشتهون. 43. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. 44. إنا كذلك نجزي المحسنين. 45. ويل يومئذ للمكذبين. 46. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. 47. ويل يومئذ للمكذبين. 48. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. 49. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. 50. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.